الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، مظهر دينه ومعز أولياءه وناصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، دروس وعبر من الإسراء والمعراج. وسبق التحقيق أن تاريخ هذا الحادث غير متفق عليه، لا الشهر ولا الليلة، أغلب ما قيل فيه فهو كلام القصاص أي الذين يروون القصص، وليس كلام المحققين من أهل السير والحديث وغير ذلك. فلا اتفاق على أن الحدث هذا كان في رجب أصلا، أو في ليلة 27 أصلا، لكن اتفاق العلماء على أنه كان قبل الهجرة وبعد الطائف، أي بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض الدعوة بحثا عن مؤيدين لها خارج أسوار مكة. فهذا متفق عليه بين علماء المسلمين قاطبة، أن حادث الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة وبعد الطائف وبعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وأرضاها. أما شهره أما ليلته فهذا ليس عليه اتفاق، بل الخلاف طويل وذكرنا ذلك ولا داعي للإعادة. أولا، بين يدي الحدث، أي بين يدي حدث الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم حوصر معه عمه أبو طالب، وحوصرت معه خديجة، وحوصر الأوائل في شعب معروف باسم أبي طالب، وعلقت صحيفة المقاطعة في الكعبة المشرفة، وكان ممن نقضها المطعم ابن عدي، نقض هذا ونقض الصحيفة، وشكر له ذلك وإن لم يمت على الإسلام. الشاهد، هذا الحصار والمقاطعة كان لنبيكم، ولا تستبعدوه أن يكون لكم أن تحاصروا وتقاطعوا ويضيق عليكم وترموا بالتهم، تهم لست فيكم وأقوال لستم أهلها. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، قرأتم عن البلاء له وسمعتم عن البلاء له، لكن ما عشتم بلاءه وما عشتم فتنته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مر بكم شيء من البلاء والاختبار فلا تتعجبوا، فإن الله يريد أن يمحص المؤمنين ليميز الخبيث من الطيب. مات أبو طالب وكان درعا واقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على الإسلام، وهو القائل له لن يصلوا إليك بجمعهم أي المشركون لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. طول ما عايش يا محمد سأكون سدا منيعا وحصنا واقيا لك. من أي باب هذا؟ إنه من باب العصبية والقبلية وليس من باب الإسلام. كان أولى له أن يسلم وأن يكون سدا كأبي بكر ودرعا كعمر ووزيرا كعثمان ونصيرا كعلي رضي الله عنهم أجمعين، فقد كانوا نعم الأنصار بالإضافة إلى أنصار المدينة. الشاهد مات أبو طالب، ماتت خديجة، قطعت أجنحة بشرية كانت تساند النبي صلى الله عليه وسلم. أين الله سبحانه وتعالى من نصرة رسوله؟ إنه ناصره، ولكن لابد من السنن، لابد من السنن. ما يجد نصيرا بعد موتهما فيذهب إلى الطائف عسى أن يحاصر مكة من خارجها، عسى أن يأتي بأنصار من خارج مكة، ولكن لا أقول خاب سعيه ولا خاب ظنه، لا والله ما خاب سعيه ولا خاب ظنه، ولكن الناس هم الذين خابوا وخسروا. ذهب إلى الطائف فم لم يجد منهم أنصارا، بل وجد سفاهة وحماقة وغطرسة. سلطوا عليه السفهاء والصبية، تهكموا به، بل رموه بالحجارة وتطاولوا عليه، فخرج مكسور الخاطر صلوات الله وسلامه عليه. فلجأ إلى حائط أو بستان لابني ربيعة شيبة وعتبة، وجلس في ظل الحائط يراجع نفسه، ينظر ماذا سيتجه وكيف يتصرف صلوات الله وسلامه عليه. ذهب إليها ماشيا، ذهب إليها ماشيا، والصحراء الحجاز أو صحراء هذه البلاد قطعة من نار جهنم، من مشي فيها ومن مشى على رمالها وصخرها ذاق ذلك، ومعه غلامه أو فتاه أو ابنه الذي تبناه ثم نسخ ذلك زيد بن حارثة. فلما حدث ما حدث جلس في ظل البستان هذا، عتبة وشيبة في داخل البستان يرقبان النبي صلى الله عليه وسلم، رقى له أي عتبة وشيبة، اشتقى على حاله، ماذا يريد هذا الرجل من الناس؟ ماذا يريد؟ أملكا يريد؟ أمالا يريد؟ أكذا أكذا؟ ماذا يريد من الناس؟ والله ما يريد لهم إلا الهداية، ما يريد لهم إلا الخير، ما يريد لهم إلا الجنة. وما الداعي لهذا؟ لا بد أن يبلغ رسالة ربه، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال أي عتبة وشيبة، عتبة وشيبة بن ربيعة لغلام لهم خادم نصران الدين، اذهب إلى هذا الرجل وخذ قطفا من عنب وقدمه له ليأكله. الطائف بلد العنب، أخذ عداس قطفا وذهب في على طبق وذهب إلى رسول الله، وضع القطف بين يديه ودعاه للطعام، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال بسم الله. هذه البسملة وهذه السنة البسيطة من سنن الإسلام، كيف هزت كيان هذا النصراني العبد الأجير، كيف تهزه سنة لا يراها في هذه البلاد، إنما يرى الشرك والإلحاد، إنما الآن يسمع عن شيء سمع عنه في بلاده بلاد العراق، فقال: وها والله ما أحد يقول في هذه البلاد بسم الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ قال: من نينوى. نينوى بلدة مشهورة، مدينة مشهورة في بلاد العراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلد أخي يونس بن متى؟ فقال عداس: ومن أدراك بيونس بن متى؟ قال: إنه كان نبي وأنا نبي. فكب عداس يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه وعتبه وشيبه يركبان. قال أحدهما للآخر: لقد أفسد عليك غلامك، أفسد عليك غلامك. لما عاد عداس إليهما سألاه: لم تقبل رأسه ويديه وقدميه؟ قال: والله ما على الأرض خير منه، والله ما على الأرض أحد خير منه، لقد أخبرني بخبر لا يعلمه إلا نبي. فقال له: لقد أفسدك يا عداس، دينك أفضل من دينه، دينك أفضل من دينه. اثبت يا عداس. وعداس يقول: والله ما على الأرض أحد خير منه. افهموا يا قوم، افهموا يا قوم، ما رأى من النبي شيئا إلا البسملة، فما بالكم لو صحبه وصار معه وشرب من نبعه وتربى على يديه وتتلمذ على مائدته، فما هو قائل بعد ذلك؟ مجرد أن سمع البسملة يشهد له بهذا: والله ما على الأرض أحد خير منه صلوات الله وسلامه عليه. حتى أن عداس لما جاءت غزوة بدر وعلم أن عتبة وشيبة ابني ربيعة سيخرجان لقتال النبي، خارجين في بدر هيقتلوه، فقال: قتال الذي كان في حائطكما تريدان؟ عاوزين نخرج معاكم في قتال الرجل اللي كان قاعد جنب البستان زمان ده، عاوزين تقتلوه؟ والله لا تقوم له الجبال، والله لا تقوم له الجبال. ذكر كل هذا أصحاب السير وعلى رأسهم الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية. هكذا عداس عاد النبي صلى الله عليه وسلم واكتسب عداس في مكان يسمى وادي نخلة بين الطائف ومكة. في أول ليلة يحط فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا العنصر الثاني، وهو قبول الجن حال رفض الإنس. حال رفض الإنس قبل الجن. عن ذر بن عبد الله قال: هبطوا علي، هبطوا علي لما كان يقرأ ويصلي في وادي نخلة أو في بطن نخلة، فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قالوا: صهن صهن. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ونزلت بعض آيات سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الإنس حمقى إلا ما رحم ربي حمقى أغبياء سفلة متمردون حقدة حسدة كل هذا وجده في الطائف ولكنه لما نزل وادي نخلة وصلى وقرأ القرآن صرف الله يعني إن كنت انت ذاهب للطائف احنا بعثنا لك لأن الرسول لا يعرف موطن محددا للجن حتى يذهب ليدعوهم فهم اللي قولوا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قالوا لبعضهم اسكت يا ولد انت هو الجن يسكت بعضه بعضا يسمعوا سامعوا القرآن اللي رفضه الإنس سمعه الجن خلص الرسول تلاوته فلما قضي انتهى من التلاوة ولوا إلى قومهم ليسوا مؤمنين إنما دعاء هناك عند الإنس عداس يسلم فقط مش قادر يعمل حاجة لا هنا دعاء آمنوا أكثر منه نفرا من الجن أي 9 وقيل 7 نفرا من الجن دون 10 9 7 المهم أنهم نفر أسلموا وأصبحوا دعاة وحملوا الدعوة إلى أقوامهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم انظروا يغلق باب فتفتح أبواب أمام الدعوة والدعوة الله متم نوره والله مظهر أمره سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عاد من الطائف بتعب نفسي ما بعده تعب بألم نفسي ليس بألم جسماني شوف رايح ماشي جاي ماشي كل ده يهون المشي هذا ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في ميقات لأهل نجد اسمه قرن المنازل ميقات هو تجاوز الميقات وذهب إلى الطائف كل هذا مشيا على أقدامه ذهابا وإيابا كل هذا سهل الأصعب هو الألم النفسي ناس حامل إليهم الخير يضربوه يشتموه يسفه لا يحسن استقباله حتى من أكرمه منهم يعني من باب النخوة العربية لم يسلم عتبة وشيبة لم يسلم بل قتل في بدر وعداس رفض الخروج معهم إلى بدر قال الرجل اللي كان قاعد في البستان يستظل في البستان ده اللي طرحين وحين تقاتلوه والله لا تقوم له الجبال ما تعرفوا شأنه إن له لشأن إنه نبي يفهم من هذا أن من سبق من النبيين أخبر وحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم فمن هذه المعلومات استقى عداس كل هذا فكان على يقين بأن الله سيظهره مهما كان من هذا الذي ترونه الله سبحانه وتعالى سيظهره سيدة عائشة رضي الله عنها تشخص لنا الألم النفسي الذي كان يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: يا رسول الله، هل لقيت أو كان يوم أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد، يوم أن كسرت البيضة على رأسه خوزة، وشق وجهه، وسقطت رباعيته، وسال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. تقول له: أنت مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، يوم أن عرضت نفسي على ابن عبدي ليلى ابن كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، مهموم على وجهي. سبحان ربي العظيم، مهموم، ماشي مش عارف هو ماشي فين، ماشي مش عارف يعمل ايه، مهموم على وجهي كأنه في غيبوبة بس ماشي، في غيبوبة بس ماشي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: فلم أستفق، يعني ما فقتش من الغيبوبة اللي أنا فيها دي وفي الهم ده، إلا وأنا بقرن المنازل، اللي هو المقدم مقاد أهل نجد، بقرن المنازل أو بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فقال: يا محمد، سلم عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله سمع، قد سمع ما قاله قومك لك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال، مره بما شئت، معي ملك الجبال، مره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين الصلبين الصلدين القويين، أطبقهم على أهل الطائف. الله أكبر، جبلين يطبقهم، لوادر إيه وكركات إيه ومعدات إيه اللي مع ملك الجبال هذا، وملك لا يرى بالعين ولا يلمس باليد، إنما الرسول رآه وسلم عليه وسمع منه: إن شئ أن أطبق عليهم الأخشبين. عاوز دي أعملها، أؤمر الله سبحانه وتعالى، كلفني أن أنفذ أوامرك. هنا يسمي العلماء عنصر في الدعوة، يعني في فن الدعوة أو في المنهج التربوي، عنصر الاستئصال. لو أراد النبي أن يستأصل استأصل، أراد نوح أن يستأصل فاستأصل، أراد هود، أراد صالح، أراد لوط، كل هذا أراد استئصالا، فاستأصل هؤلاء الناس: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، وانتصر الله وانتصر رسوله، وذهبوا إلى الجحيم. عنصر الاستئصال، هل الرسول يستأصل أهل الطائف ويبقى عبرة لغيرهم عشان الناس تسمع الكلام، عشان يخافوا، إرهاب لغيرهم، يأدب غيرهم؟ هو الملك موجود، مجرد ما يقول له اطبق الاخشبين يطبق الاخشبين، ويستأصل اهل الطائف، والخبر هيرن في الجزيره وفي الدنيا كلها ان في ناس كذبوا رسول الله وتطاولوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وجاءت جنود الله ونفذت امر الله، وذهبوا الى الجحيم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إن كانوا دول فاسدين فيش أمل فيهم، يريد يرجو أن يخرج من الأصلاب. وقد كان، قد كان والله في عام الوفود العام التاسع، جاءته وفود من الطائف تسلم بين يديه صلى الله عليه وسلم، قد كان فعلا كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلبهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. يبقى رفض مبدأ الاستئصال، خلاص خليهم، دول فاسدين، هيطلع منهم علماء، هيطلع منهم دعاء، خليهم، لأنه صحيح لو استأصلهم الناس هتخاف، لكن هيبقى الدين لامم والصف المسلم لامم، لامم أشكال وألوان، يبقى فيه دخن وفيه غبش وفيه خبث كثير جدا. ما هي الناس بتخاف لو استؤصلوا كله هيخش الدين، يخش الدين لو رقبته مش حبا فيه، خايف ويشتغل من تحت زي السوس. لكن رسول الله لا يريد هذا، عاوز من دخله دخله عن حب ورضا وإخلاص، يبذل النفس والمال وكل شيء. لو عمل كده، لو عنصر الاستئصال نفسه يدخل، من مستعد يندك يجي جبل يدكه، من القبيلة من البلد من الدولة اللي تستطيع هذا، محدش كله يدخل. فالإسلام أو الصف يبقى فيه رمم، والصف فيه عفن، والصف فيه من لا يحبه، والصف فيه العملاء والدخلاء. لكن رسول الله ما يريد هذا، يريد من يدخله يعبد الله ولا يشرك به شيئا. خلي دول نصبر على دول نستحملهم، يخرج من أصلابهم. وقد كان عاد النبي إلى نخلة، وادي نخلة، وصلى كما رأينا. طب هيروح فيه ثالثا؟ إلى أين يذهب؟ الطائف خذلوه، يروح فيه مكة؟ ما هو خارج من مكة أصلا، ما هي مكة اللي مطلعاه، قومه أخرجوه، يروح فين صلى الله عليه وسلم وهو في وادي نخلة ناوي يدخل مكة؟ بس سيدنا زيد بن حارثة قال يا رسول الله تدخل عليهم وقد أخرجوك، واستنصرت فلم تنصر، هتروح فين؟ شايل الهم معاه، يا رسول الله تدخل عليهم وقد أخرجوك، هنخش ازاي تاني؟ وقد استنصرت من الطائف فلم تنصر. فقال له يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. انت شايفها ظلمت؟ لا، فيها فرج ومخرج إن شاء الله، لا تيأس يا زيد. فإذا بالنبي ثالثا يعمل بقى مكة مربطة بقى، لو دخل ممكن هو شخصيا لا يصيبه أذى، ممكن وممكن يصيبه أذى، ممكن يقتال، عمه مات وزوجته ماتت وهو خرج، ودوليا محدش استقبله، دوليا مرفوض، دوليا مفيش لجوء سياسي، مفيش إلا البلد دي، اقتلوه بقى وخلصونا منه، ممكن يكون هذا. طيب افرض النبي صلى الله عليه وسلم سلم من هذا ولم يقتل مثلا، أصحابه نظرة المشركين هتكون إيه؟ أهو زعمك أهو وراح ورجع وما طلش حاد، إحنا هنوريكم. فتزداد الحماقة على المسلمين المستضعفين، ويزداد الذل، ويزداد التعذيب، ويزداد ويزداد. فإذا كيف يدخل النبي مكة مرة ثانية؟ الله هو الذي يقود خطاه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقود خطاه. عصبة من المشركين، فألهم نبينا أن يفكك العصبة، أراد أن يطوق مكة من الخارج ما استطاع، فيفكها من الداخل، طالما من الخارج صعب التطويق فكها من الداخل. فإذا به يطلب أن يدخل في جوار أحد من المشركين الزعماء، واحد كبير، واحد مالي مركزه، وهو المطعم بن عدي، أرسل له النبي أدخل في جوارك؟ قال نعم أدخل في جواري، يعني أدخل مكة تحت حمايتي، مشرك لكن عندي نخوة، عنده نخوة وهو واحد منهم. بدأ النبي يفك الربطة، يفك ربطة الشرك، أدخل في جوارك؟ قال نعم. ثم قال المطعم لأبنائه احملوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإن محمد دخل في جواري، محمد دخل في جواري، كونوا عند أركان البيت ومعكم السلاح. كل ذو المشركين، كل ذو المشركين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فدخل البيت الحرام واستلم الركن وصلى ركعتين والمطعم أبناؤه بالسلاح. وقف المطعم على دبته فيقول: يا معشر قريش، إن محمدا في جواره فلا يهيجه منكم أحد. محمد حميتي صلى الله عليه وسلم، حدش يهيجه، يصلي محدش يقرب منه، يطوف محدش يلمسه، هيروح بيته محدش يمد ايده عليه، محمد في جواري. فلما طاف، فلما استلم الركن وصلى ركعتين، خرج وذهب الى بيته صلى الله عليه وسلم وهو محدق بالسلاح. حواليه من المطعم وأبناؤه حاملين السلاح، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وبيان صدر عند الكعبة المشرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم فلا أحد يقترب منه. بدأت المسألة يبقى في حماية له ولأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كل من صنع إليه معروف لم ينكره له أبدا، مسلما كان أو مشركا، حيا كان أو ميتا. عند البخاري وغيره الرسول كان يريد أن يرد هذا الجميل للمطعم بعد بدر، والأسرى وقعوا في الأسر. انظروا ماذا قال رسول الله، المشركون اللي في الأسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم حيا فكلمني في هؤلاء الأسرى لتركتهم له. لو اتكلم وشفع وقال لي سيب لي الأسرى دول، أسرى المشركين، وكلمني فيهم، كنت هسيبهم له إكراما له، لأنه دخل في جواره. إياك أن تحدثك نفسك فتقول: إزاي الرسول يعمل كده ويدخل في جوار واحد من البشر، وأين حماية الله لرسول الله؟ لا، إنها السنن. قال رب العزة: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنن، ويتخذ منكم شهداء. سنن، ان لازم يبقى فيه كذا وفي كذا وفي كذا، مش شغل عبط، لا، بدفع التوكل، لا، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الله يعصمه من الناس، ولكن الصحابة المستضعفين لازم يسيب منهج نسير عليه بعد رحيله صلى الله عليه وسلم. فشكر النبي للمطعم هذا الصنيع، وقال: لو كان حيا وسألني في هؤلاء، حتى الرواية التي ذكرت رواية مسلم وغيره، لو كلمني في هؤلاء النتنى، النتنى، والنتنى جمع نتن، النتنى، لو كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. نتانة في العقيدة، نتانة في التصرف، ليست نتانة في البدن. الأحداث هكذا، إذ لهمت دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولكن ما العمل؟ يريد شحنة، النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى شحنة. دخل مكة وهو يقرأ على أصحابه سورة الجن، نزلت سورة الجن بقى تمام، الجزء اللي بتاع الأحقاف بالإضافة لسورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لما يقرأ على أصحابه يقوم الصحابة يقول: ياه، هو في لنا كمان أحباب وأنصار ومريدون وأعوان في عالم الجن؟ ده احنا مش لوحدينا في الميدان، لا، ده معانا أنصار في الجن برضو، مؤمنين آمنوا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فالصحابة لما يسمعوا كده لا يستوحشوا في الطريق، ويعلموا إن في هناك أيضا أعوان، وهم فعلا معانا أعوان والله يا إخواني، وهم من أولياء الله. الجن المؤمن من أولياء الله، والملائكة أولياء الله قولا واحدا كلهم، لأن المؤمن ليس فيهم، الملائكة ليس فيهم مؤمن وغير مؤمن. يقرأ عليهم ويثبتهم، فإذا بحادث الإسراء بعد ذلك يأتي ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويغربل الصف، ثبته ويمحص اللي حواليه كمان. وذلك رب العزة قال في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة أيضا فتنة، عطف عطف عليها في أنها فتنة، الشجرة الملعونة شجرة الزقوم يعني. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة. وقع بعد ذلك حادث الإصلاء، بعد كل هذه الأحداث حادث الإصلاء. عن أنس رضي الله عنه، طبعا في روايات كثيرة جدا للإصلاء، يقول هذه رواية أنس هذه عند مسلم وغيره، أتيت بالبراق دابة فوق الحمار ودون البغل فركبتها، فذهبت إلى بيت المقدس فربطتها بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت ركعتين، ثم خرجت فقدم لي جبريل قدحا من خمر وقدحا من لبن، فشربت اللبن، فقال جبريل أخذت الفطرة أو هديت إلى الفطرة. دي رواية أنس مختصرة. وأنس أيضا له رواية مختصرة عند البخاري وغيره، نأخذ منها الشاهد فقط، وهو أنه كلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم على نبي من إخوانه في السماء يقول مرحبا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، كلهم قالوا كده إلا سيدنا إبراهيم، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، مرحبا مرحبا. ثم رفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام يعني صوت الأقلام عندما تكتب، صوت أقلام في أيدي الملائكة يكتبون بها المقادير لها صوت، فيسمع النبي هذا فوق مستوى إبراهيم وفوق مستوى كل الرسل وفوق مستوى حتى كل الخلق، رفعت إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. وفرض الله عليه كما ذكرنا من قبل 50 صلاة على الأمة، وتدخل سيدنا موسى ناصحا أمينا له صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب تجربة في الدعوة مع الناس ولا حرج في هذا، ولا وصايا من موسى، لأن اليهود بيقولوا ده وصايا، عاوزين بيعتبروا دي وصايا من موسى على نبينا، فهم يبقوا أوصياء علينا، عاوزين كده يعني اليهود عاوزين يبقوا أوصياء علينا، وبعدين مش علينا ده على العالم كله، على العالم كله. فلما كان موسى هو اللي بيوصي محمد صلى الله عليه وسلم ارجع فاسأل ربك التخفيف، بيعتبروا دي وصايا، أبدا دي نصيحة، نبي بينصح نبي، ايه المشكله؟ نبي بيدل نبي على الخير. انا جربت ناس قبليك، وهو فعلا جرب قبل نبينا، وما اموش بالصلوات المفروضه، ف50 كتير، اسال ربك التخفيف، وقد كان. فاليهود عاوزين ياخدوا من دي وصايا علينا، خبتم وخسرتم يا ابناء القرده والخنازير، ما هذه وصايا؟ انما هي نصيحه من نبي لنبي. الشاهد، فرضت الصلاة وعاد نبينا صلى الله عليه وسلم. قارن بين هذا وذاك، عندما ذهب إلى الطائف ذهب ماشيا على الأقدام في الحر والقيس، ومعه زيد بن حارثة، مولى مولى وزن ايه في الكون؟ مولى، لكن عند الله غالي، لانه حمل اسم النبي فتره، كان يلقب بزيد بن محمد حتى نزل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، حمل اسم النبي، النبي مسكه كده وقال هذا زيد ابني يرثني وارثه، يرثني وارثه، كفايه عليه هذا، كفايه ان الصحابي الوحيد اللي اسمه جه في القران، اسم الوحيد اللي جه في القرآن، ما في أي اسم من أسماء الصحابة ورد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، زيد زاي ويا ودال، تقرأ اسمه تاخد 30 حسنة. أي واحد فينا نال هذا الشرف؟ مجرد ما تقرأ اسمه تاخذ 30 حسنة. طبعا اسمه في وسط الآيات، يعني مش بره، لا في وسط الآيات. ذهب إلى الطائف ومعه زيد ماشي على الأقدام، وذهب إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات السبع ومعه جبريل، ذهب إلى بيت المقدس راكبا البراق، دبة لا يركبها إلا الأنبياء، خاصة بالأنبياء بس، دبة الأنبياء. ذهب إلى الطائف ماشيا وإلى بيت المقدس راكبا، هنا بصحبة زيد وهنا بصحبة جبريل. ذهب أهل هناك إلى الطائف ولم يجد ما يريد، يريد إسلاما ويريد هداية ويريد قبولا لدعوته، فما وجد هذا، وذهب إلى السماوات العلى فرحب به أهل السماوات. أهل السماوات كلهم على الإسلام، مش محتاجين إسلام، كلهم على الإسلام، لكن ها إذا كان هؤلاء ضربوا وشتموا وأهانوا وسفهوا، فانظر إلى هؤلاء يرحبوا يرحبوا ويستقبلوا. كل سماء يخبط جبريل عليها، من؟ يقول جبريل، ومن معك؟ مع محمد. أرسل إليه؟ يقول نعم. يفتحوا، أهلا ومرحبا. يخش يلاقي النبي، النبي من دول، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وهكذا وهكذا وهكذا. يذهب إلى الطائف يضرب ويشتم، ثم يجلس في ظل الحائط أو البستان. أما هنا يذهب حتى يصل إلى سدرة المنتهى، يقدم إليه وهو على الأرض اللبن فيشرب. من أين جاء جبريل باللبن الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس؟ أي عنزة، أي بقرة، أي ناقة حلبها جبريل؟ من أين جاءه باللبن الذي شربه هذا؟ إنها مقارنة عباد الله بين هذا الابتلاء وبين هذا التكريم من الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الحادث الجلل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. إنه والله نبي القبلتين، إنه والله إمام النبيين. جمع له هذا، يصلي في هذين المسجدين ويجمع بين السابق والآتي، ويجمع بين خيري الرسالات، خير الرسالات كلها، سابقها ولاحقها، وهو ما أوتاه النبي صلى الله عليه وسلم. إن في الإسراء والمعراج عباد الله بعد كل منحة، بعد كل محنة منحة. الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه أبدا. إذا جاءتهم المحن لا بد من المنح، إذا حلت بهم المحن لا بد أن يكافئوا بالمنح منه سبحانه وتعالى. فإن الطائف كان وما قبله والحصار في الشعب، حصار في شعب أبي طالب والتضييق والمعاهدات والمقاطعة، كل هذه محن. جاء بعد كل هذا منحة الإسراء والمعراج. إنها والله سنن الله، يبتلي بهذا وذاك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن في الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على عمل لا بد منه، ألا وهو الهجرة إلى المدينة المنورة. لماذا؟ ليقيم دولة الإسلام، مش عارف يقيمها هنا، ولا بد من الهجرة. حتى أنه في بعض الروايات يقول صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمرت بالهجرة والإقامة في قرية تأكل القرى. والله العظيم فعلا أكلت المدينة القرى حتى أنها أكلت مكة، فقام الإسلام فيها وشع نوره وازدهر وانتشر حتى زحف إلى مكة فأكل شركها. أكل الإسلام القادم من المدينة الشرك القابع في مكة والأصنام 360 المحيطة بالكعبة. رسول الله يضربها بعود في يده. جاء الحق وزهق الباطل بعدما أقام دولة الإسلام في المدينة. فالرسول قادم على هذا العمل، فلا بد من هزة تغربل الصف، فكانت هزة الإسراء، لأن هزة الطائف لا لازم يبقى في حاجة الناس تفقد توازنها. صح الكلام ده ولا مش صح؟ لو قال ده أنا رحت الطائف وعملوا معايا وسوي تمهم هم بيعملوا فيه في مكة مفيش جديد، إنما لم أقول أنا طلعت فوق في السماء ورجعت، رحت بيت المقدس وجيت صليت العشاء هنا والفجر هنا، أي في مكة، صليت العشاء في مكة وصليت الفجر في مكة، ده كلام يجنن، كلام يغربل، كلام مش معقول. اهو ده بقى محطي كلام، ادم مش معقول اطلع بره الصف، كلام هذا الكلام مش معقول اطلع بره الصف. ويبقى في الصف من سلم ورضي به رسول يتكلم فنسمع ونطيع، وكان منهم الصديق. لذلك في ناس من اللي هم مذبذبين ارتدوا، ارتدوا بعد وقعة الإسراء والمعراج، ارتدوا ليه؟ قالوا ايه ده كلام ما يدخلش الدماغ ابدا، زي النهاردة كده برضو. النهاردة كل اشباه المتعلمين وانصاف المثقفين كل واحد عاوز يدخل كل حاجة جوه، قالك ايه؟ قالك ما ينفع ببصل اصلا، ما ينفع باي شيء عشان تدخل كل شيء فيه. في اشياء مسلمات، أنت نفسك الماديات اللي أنت عايشها لا يمكن تدخل عقلك، فكيف تطالب بالغيبيات أن تدخل؟ الماديات اللي أنت لمسها بإيدك وعايشها ليل ونهار ما تستطيع أن تدخلها عقلك ولو كنت من أصحاب الفن فيها. لو أنت مهندس كهرباء مثلا، قل لي إيه هي الكهرباء؟ دخل لي الكهرباء في العقل، فهم لي يعني إيه كهرباء. أنت مهندس كهرباء، قل لي ما هي الكهرباء؟ ما هي الكهرباء؟ كيف تكون الكهرباء مثلا؟ وهكذا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ليه؟ لأني عاوزين ناس يقوم عليهم الدين صح، عاوزين ناس هيهجروا، مش ده هيسيبوا مكة خالص، مش مجرد صلح بينهم، ده هيسيبوها ويسيبوا أموالهم ويسيبوا كل شيء ويخرجوا يقيموا دينا. فلابد إن يكونوا خلص. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فكانت كان الإسراء هزة، الناس بعضهم خد الخبر وجري، الحق يا أبو بكر، إيه يا أبو بكر؟ ما عارفينه صاحبه، ظله داخل معاه خارج معاه، الحق شوف صاحبك بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ قالوا بيقولوا نصلى العشاء هنا والفجر هنا وراح بيت المقدس. أنا طبعا ما بقولوش السماء لأنهم ما رحوش السماء، هم في دماغهم بيت المقدس بس مش ورا عارفينه ومش يوه. الحق يا أبا بكر. قال لهم إيه يعني؟ أو قال ذلك؟ قالوا آه قال ذلك، قال لقد صدق. مش هو قال كده؟ قالوا آه، قال لقد صدق، والله إني لأصدقه في أبعد من هذا، والله لو أنا طلعت في السماء هصدقه، وجيت الفجر هصدقه. ده بقى يطلع في الصف ولا يفضل في الصف؟ ده إمام الصف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يومها صار ملقبا بالصديق، بالصديق خلاص. أنا قبلت أنه رسول، ده لما قبلت أنه رسول خلاص. اللي يقوله بقى أنا أفهمه ما أفهموش، يمكن مش قادر أفهمه النهاردة أفهمه بكرة أفهمه بعده. وذلك يا إخواننا النهاردة الإسراء عملية سهلة، ما في طيارة بدون طيار، وفي طيارات مش عارف بسرعة الصوت والضوء والأفلام بقى سهلة خالص على الدماغ أهو، وتروح وترجع وتصيب الهدف وتيجي ومفيش طيار وانت قاعد في الغرفة بتحركها. ده أصبح العملية إيه؟ اللي ما كنتش فاهمه النهاردة هتفهمه بكرة. لو قلنا لهم إن في طيارة بدون طيار ممكن تروح بيت المقدس وتيجي، مش في ليلة، لا مش في ليلة، ده تروح في دقايق. لو قلناها لهم زمان ما كانوش هيصدقوا. ادي احنا شفناها، ادي احنا شفناها، واللي عاملها مين؟ مشركون كفار، مش ناس مسلمه اصلا. اذا سواما سلمت انه نبي اسلم له القياد، يحركك يمين تحرك، مش عن عمى، عن علم. لكن اللي غايب عنك الان بكره هتعرفوه، اللي انت مش فاهمه غيرك يفهمه لك. الشاهد سلم له صلوات الله وسلامه عليه. فمن عبر الاسراء والمعراج من الرسول مقدم على هجره كبيره وهزه كبيره يقيم فيها دوله. فعلشان كده مين اللي هيروح معاه؟ لازم يروحش معاه الا الناس اللي ثابته في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء ذكر امراض اجتماعيه واشياء موجوده بين الناس شاف أصحابها يعني أصحاب اللؤين في الأمراض دي بيعذبوا من أمراض من هذه الأمراض مرضى اللسان. مرضى اللسان لسان يتكلم على الفاض وعلى المليان ويخوض في أعراض ويتكلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي رأيت أناس لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتبون الناس ويقعون في أعراضهم. تجلس في مجلس عاوز تبقى ابو العريف تتكلم في حق سين وصاب من الناس، انت الواد المنور واللي فهم الدين راح فين وجميل، تعجن طول ما انت قاعد تعجن وتتكلم في اعراض الناس، لا معك بينه ولا معك دليل ولا معك شيء. مرض، مرض اجتماعي. كذلك ظهر خطباء الفتنه، خطباء يقولون ما لا يفعلون. راى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء اناس تقرض شفاههم، تقرض شفاههم بمقصات وأشياء من نار، تقص بالنار. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الخطباء الذين من أمتك يقولون ما لا يفعلون، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. أمراض اجتماعية يا إخواني. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتها فأخبر بها. طبعا الكلام عن الإسراء يطول وقد أطلت، وعفوا عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انصر جندك المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة.